اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته إخوانا على سرر المتقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل رحلتنا مع حضراتكم حول شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه، وما زال الحديث موصولا عن بعض الأسماء والصفات التي تعرض لذكرها من خلال قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه جملة من الأسماء والصفات تعرض شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى لذكرها في سياق الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى. يقول الشارح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام لله تبارك وتعالى. طبعا ليس الغرض ها هنا هو الاستقصاء، أن يقف على جميع الأسماء أو على جميع الصفات، وإنما هو يأخذ جملة من أسماء الله عز وجل ومن صفات الله تبارك وتعالى وأنت تقيس عليها، فما يقال في حق هذه الأسماء وما يقال في حق هذه الصفات هو الذي يقال في حق جميع الأسماء وفي حق جميع الصفات لله تبارك وتعالى، لأنه كما قلنا القول في بعض الصفات كالقول في جميعها، وهذه قاعدة من القواعد التي يعني احتج بها شيخ الإسلام على الأشاعرة، يعني قال لهم أن الله عز وجل له ذات، وهذه الذات لا تشبه ذوات المخلوقين، تمام، فأقروا له بذلك. قال: القول وكذلك الله تبارك وتعالى له صفات، وهذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فالقول في الذات أو القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا أثبتنا لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك نثبت لله عز وجل صفات، وهذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، وما نقوله في صفة نقوله في سائر الصفات، لأنهم طبعا يثبتون سبع صفات لله تبارك وتعالى، يقولون هذه يجب أن نثبتها لله عز وجل، ويعني يفرضون أشياء معينة. فقال لهم: القول في بعض الصفات كالقول في جميعها، اللي خلاك تقول أو تثبت لله عز وجل هذه الصفات السبع على يعني أسس وقواعد ومنطلقات أنت تنطلق من خلالها، فالذي تقول في هذه الصفات السبع نلزمك بأن تقوله أيضا في سائر صفات الله التي نفيتها أو حرفتها أو أولتها على حسب زعمهم. قال: فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. خلي بالك، اسم الله العفو من الأسماء التي فيها معاني مهمة جدا، والله عز وجل تعبدنا بأن نتعرف عليه من خلال أسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكلما تعرفت على أسماء الله كلما ازددت علما بالله تبارك وتعالى، كلما وقفت على معاني هذه الأسماء كلما تجلى لك معنى كان غائبا عنك، وهذا المعنى يفتح لك بابا من أبواب العبودية تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كانت العناية بأسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى يعني من الأهمية بمكان، ومن العلوم التي ينبغي على المسلم أن يعنى بها. لماذا؟ لأنها تزيد القلب تعلقا بالله عز وجل وارتباطا به تبارك وتعالى وخوفا وإجلالا له جل في علاه. فالإنسان كلما ارتبط بأسماء الله كلما تعايش معها وكلما حقق من معاني العبودية التي يصعب على الآخرين أن يحققوها. لماذا؟ لعدم علمهم ولعدم إلمامهم بمعاني أسماء الله جل جلاله. فهذا معين لا ينضب وباب من أبواب العلوم، والله من فتح له فيه يعني حصل من ورائه خيرا كثيرا جدا. فها هنا يقول العفو هو اسمه تعالى. طبعا اسم الله العفو ثابت في القرآن والسنة وانعقد الإجماع على ثبوته لله تبارك وتعالى. طيب يقول معناه، وهذا من معانيه وليست كل معانيه، معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يبقى هنا ارتبط اسمه العفو بالتوبة. فإذا ما حقق الإنسان توبة وتلبس لله عز وجل بالتوبة كان العفو من الله تبارك وتعالى. لأن من معاني العفو المحو والطمس والإزالة، وهذا من أجل معاني اسمه العفو، إن بيحصل طمس لهذا الذنب، محو بالكلية لهذه المعصية، يحصل إزالة كاملة للسيئة من صحائف السيئات، بحيث أنك حينما تقف بين يدي الله عز وجل كأنك ابتداء ما فعلت هذا الذنب وكأنك ما وقعت فيه. ليه؟ لأن من معاني العفو المحو والطمس والإزالة، وهذا من الفوارق الهامة بين العفو وبين المغفرة. المغفرة الله عز وجل يغفر لك الذنب لكن يبقى الذنب مدونا في صحيفة السيئات، بحيث أنك حينما تقف بين يدي الله عز وجل تجد الذنب ما زال موجودا في صحيفتك، كما جاء في حديث ابن عمر أن الله عز وجل حينما يقف عبده بين يديه فيقرره الله عز وجل: يا عبد أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب أعرف. أتعرف ذنب كذا وكذا؟ نعم يا رب أعرف. فيقول الله عز وجل لهذا العبد: قد سترتها عليك واليوم أغفرها لك. لأن هو إيه؟ بيقرره الصحيفة في إيديه ويقول له: عارف الذنب الفلاني قدام منه موجود لسه ما اتمحاش. فالمغفرة الله عز وجل يغفر مع بقاء الذنب في صحيفة الحسنات، أما العفو يحصل طمس ومحو وإزالة كاملة لهذا الذنب، وكأن الإنسان لم يتلبس به ولم يقع في هذا الذنب أصلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فأي شيء أقول؟ ماذا أكثر من الدعاء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار الدعاء ده بالخصوص؟ لأن العفو من معانيه المحو والطمس والإزالة، يحصل لك إزالة كاملة للذنب ومحو كامل للسيئة والمعصية، وكأنك ما تلبست أو ما وقعت في هذا الذنب في يوم من الأيام. فلذلك يعني العفو هو الذي يعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة، برضو ده كمان معنى من معاني العفو أو من معاني العفو، لا يعاجل عباده بالعقوبة، يعني يعمل الذنب وربنا عز وجل يصبر عليه. يعني في واحد مثلا بيعمل الذنب يجد العقوبة يعني مباشرة، إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دبتي وزوجتي، يعني على طول يعمل الذنب يلاقي إيه؟ العقوبة جت مباشرة. لا، في ناس ربنا سبحانه وتعالى لا يعادلهم بالعقوبة، ليس استدراجا تمام، ولكن لأن الله عز وجل يبقى عليهم، الله تبارك وتعالى يريد أن يطهرهم، يريد أن يمحصهم، يريد أن ينظفهم تنظيفا تاما من هذا الذنب، فلا يعادلهم بالعقوبة تمام، ويغفر ذنوبهم فيزيلها ويزيل آثارها عنهم، يعني يزيل الذنب وكمان آثار الذنب اللي هي العقوبة الأخروية أو الشماتة التي تكون في الدنيا، محدش يعيره يقولش انت فاكر كنت بتعمل كذا، لا، كأن الله عز وجل أيضا ايه؟ يزيل أثر هذا الذنب من أدمغة الناس. لذلك دائما وأبدا ندعو الله عز وجل بالعفو والعافية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، لأن الله عز وجل والله لو استجاب منك هذه الدعوة حظيت بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فيقول أيضا: لما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير. شوف، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ممكن الإنسان يعفو لعجز، أقول لك ما أنا يعني هعمل إيه، ما ليس في الإمكان أحسن مما كان، ليس باليد حيلة، هتبقى يعني إيه، يقول لك ما أنا هعمل إيه، مش هقدر أطول فيه، خلاص أخذها بجميلة وأعفو عنه خلاص، لأن ما عندوش القدرة على إيقاع العقوبة بهذا الشخص الذي ظلمه أو أخذ حقا من حقوقه. لكن العفو عند المقدرة هو أعلى معاني العفو على الإطلاق، أنا عندي القدرة الكاملة إن أنا آخذ حقي كاملا مكملا ومع ذلك أعفو عنه، لا أطالبه ولا أخذه بهذا الذي فعله في حقي، ولله المثل الأعلى. عفو الله تبارك وتعالى يكون عن قدرة تامة على إيقاع العقوبة في بهذا الذنب. ولذلك وكان الله، فإن الله كان عفوا قديرا، مع أنه عنده القدرة الكاملة على أن يوقع العقوبة بهذا الشخص أو ينزل به البأس الشديد، ومع ذلك الله تبارك وتعالى مع قدرته على ذلك الله عز وجل يعفو تمام، وينبه أن هذا العفو ليس عن عجز أو عن عدم قدرة، بل هذا العفو مصحوب بالقدرة الكاملة على إيقاع العقوبة وإلحاق البأس الشديد بهذا العبد، ولكن الله عز وجل عفى عنه. قال: وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته. يعني لا، أنا عايز أقول لك إن قدرة الله عز وجل يعني تفوق حيز الممكنات، حدود قدرة الله تبارك وتعالى تصل إلى حد المستحيلات، يعني المستحيل في ذهنك والمستحيل في نظرك هو سهل هين يسير على الله تبارك وتعالى. فحدود قدرة الله تبارك وتعالى لا نهاية لها، ولا تقف عند الممكنات فقط، بل الممكنات والجائزات والمستحيلات. ولذلك الله عز وجل يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. تمام، يعني ايه ولو ردوا؟ ده في حق الكفار، يعني وعلى فرض لو أن الله عز وجل أعاد إليهم أرواحهم في أجسادهم وعادوا مرة أخرى إلى الدنيا، وهذا من المحال أن يكون تمام، ومع ذلك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وبرضو ربنا عز وجل يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك، مع أن هذا من المحال أن يقع. فكذلك نقول أن قدرة الله عز وجل تجاوزت الممكنات بل ووصلت إلى المستحيلات، ليس هناك أمر يعني يستحيل على الله تبارك وتعالى. وأما قوله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم وهو الغفور وهو والله غفور رحيم، هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما حلف لا ينفق على مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه. ومصطح كان ممن خاض في حادثة الإفك، وكان ممن تكلم في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها بكلام لا يليق. ومصطح يعني كان ممن شهد بدرا وله فضائله في الإسلام، فلما خاض في حق عائشة أبو بكر منع عنه النفقة وكان يعطيه ويجود عليه رضي الله عنه وأرضاه. فنزلت هذه الآيات تأمر أبا بكر بالعفو والصفح، اللي هو بقى المعنى المعروف لدى العرب ان انت اصلا هتعفو ما تعيروش بقى بعد كده، تمام، تعفو ما تفضلش شايلها له، لا تعفو وتصفح. وليعفو وليصفحوا الا تحبون، طبعا شوف الخطاب هنا اصلا موجه اصاله لمن؟ لأبي بكر الصديق. تخيل ده يعني خطاب إلهي نزل من قبل الله تبارك وتعالى يحدث فيه أبا بكر أو يكلم فيه أبا بكر الصديق. والله سبحان الله الواحد يعني لا يدري كيف كان حال الصحابة، وأحدهم يعلم أن هذا القرآن نزل من قبل الله عز وجل في حقه هو وفي شأنه هو. إزاي بتكون يعني شوف سيدنا أبي بن كعب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فسيدنا أبي قال أوسماني لك؟ هو ده اللي شغل سيدنا أبي بن كعب، إن تخيل ربنا سبحانه وتعالى يذكره من فوق سبع رقاع ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة من القرآن. فلك أن تتخيل يعني هذه البهشة التي كانت تنتاب أحدهم وهذا الفرح الشديد الذي كان يغمر قلوبهم حينما يخطر ببال أحدهم أن الله عز وجل ذكره أو أنزل في حقه قرآنا. والله أخواننا هذا شرف ما بعده شرف. فالآيات هنا تخاطب أبا بكر صراحة وتخاطب الأمة من بعده رضي الله عنه وأرضاه، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فحينها أبو بكر مع إن الغلط كان شديدا في حق ابنته والإساءة كانت يعني شديدة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو بكر لهذا التحفيز الإلهي ولهذا الأجر الذي وضعه الله تبارك وتعالى قال والله إني لأحب أن يغفر لي، فأعاد أبو بكر عطاءه إلى مصطح ولم يعاتبه في ذلك ولم يفتح معه صفحة عتاب إلى أن مات كل منهما، تمام، لأنه التزم نص الآية وليعفو وليصفحوا. أما قوله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقول الشارح رحمه الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، نزلت هذه في شأن عبد الله ابن أبي ابن سلول قبحه الله تبارك وتعالى، وهو رأس المنافقين في زمان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ودائما أبدا المنافقون لهم رأس، تمام، يعني لهم من يخطط لهم، من يدبر لهم، كبير يرجعون إليه ويقودهم يعني في في في في باب النفاق وفي باب الكفر بالله تبارك وتعالى. فكان هذا الرأس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، وعبد الله كان له ابن يسمى أيضا عبد الله، كان اسمه بس ده كان صحابي صح إسلامه وكان مؤمنا لذلك على الحقيقة، حتى أنه لما سمع هذه الإساءة التي بدرت من أبيه يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله دعني أنا أضرب عنقه، أنه يعني قال كلاما الآن يسيء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال ربنا تبارك وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه وصحبه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. لما علم عبد الله ابنه بذلك وقف على يعني مشارف المدينة وسل سيفه، فكان كل من أراد أن يمر جازه أو جعله يمر، شبه الولاء والبراء. فلما جاء أبوه يمر شهر سيفه ووضعه، قال: والله لا أدعك تمر حتى يأذن فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قمة الولاء وقمة البراء لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله دعني أنا أضرب عنقه، إن كنت ولابد فاعلا دعني أنا أضرب عنقه حتى لا أنظر إلى قاتل أبي. شوف برضو يعني هذا من يعني من الشيم التي كانت عنده، بيقول له هو في الأول وفي الآخر أبوي، بس فعل كفرا وقال ما يعني يستبيح أو يستحل دمه به بهذا القول، أو ما يجعل دمه هضرا بهذا الذي قاله. فإن كنت ولا بد فاعلا، أي إن كنت ولا بد قاتلا له، فأنا أولى الناس بقتل. ليه؟ علشان يعني لا أنظر إلى قاتل أبي فأحمل في قلبي شيئا على مؤمن. ما هو اللي قتله دوت إنسان مؤمن، بس النزعة بقى الفطرية اللي جوايا، وده أمر أنت لا تلام عليه، عشان برضو تفرق ما بين أمر الله تبارك وتعالى وبين النزعة الفطرية. يعني ممكن أبوك يبقى عنده مشاكل، بس هو أبوك في الأول وفي الآخر، تمام؟ يعني هو سبب وجودك. أنت ممكن يبقى ابنك عامل مصايب، بس في الأول وفي الآخر وإيه؟ النزعة الفطرية اللي جواك هتلح عليك. فبقول له كده: يعني يا رسول الله دعني أنا أضرب عنقه حتى لا أحمل في قلبي شيئا لإنسان مسلم أو لرجل مؤمن. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثناء عن ذلك وقال: بل نكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد من الكلام إن يعني في هذه الآية هذا المنافق كان يزعم أن العزة له وأنه هو يعني يعز أو يذل، فالله تبارك وتعالى أهدر هذا القول، قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ليس هناك معنى من معاني العزة عند الكفار مطلقة، علشان اللي بيبحث عن العزة عند أمريكا أو عند الصين أو عند روسيا هذا إنسان واهم. العزة إنما تستمطر من عند من يملكها ومن عند صاحبها وهو الله تبارك وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ده إبليس نفسه، تخيل لما جاء يقسم أقسم بعزة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ أيضا: والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. ثبت اسمه العزيز، وكذلك ثبتت صفة العزة. وقال: وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، يعني يخرجن من جهنم من قال لا إله إلا الله. يعني طبعا ليس من قالها بلسانه، وإنما من قال بلسانه وأيقن بقلبه، يعني حقق الإيمان الذي ينجو به من الخلود في النار. وإلا أنت لو قلت الواحد يهودي أو واحد نصراني طب وحد الله، لن يتورع عن أن يقول لا إله إلا الله. أنت حتى لو تقول صل على رسول الله برضه هيقول لك إيه؟ صل، مش هيقول لك حاجة يعني. لكن هل يعني إجراء الكلمة على اللسان يكفي؟ لا طبعا. ما هو المنافق قالها بلسانه، المنافقون قالوها بألسنتهم، ولكنهم لم يذعنوا لها بقلوبهم. عشان يبقى فاهمين الموضوع صح، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله ليس المقصود أنه قالها بلسانه ولم يحقق ما يجب ناحية القلب، تمام؟ علشان يبقى الإنسان مؤمن في الظاهر وفي الباطن لابد له من أن يقول الكلمة بلسانه، ولابد له من أن يحقق اليقين الجازم وأن يحقق الانقياد الجازم لله تبارك وتعالى حتى يكون مؤمنا في الظاهر وفي الباطن. أما المنافقون قالوها بألسنتهم لكنهم لم يذعنوا ولم ينقادوا ولم يوقنوا بقلوبهم، لذلك حكم عليهم بالنفاق. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في اسم الله العزيز، ما معنى العزيز؟ قال أي الذي عز كل شيء فقهره، الذي عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه، هذا هو العزيز سبحانه وتعالى. قال القرطبي رحمه الله العزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. وقال الإمام الحليمي رحمه الله تبارك وتعالى العزيز الذي لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروه عليه، دي كلها من معاني اسم الله العزيز. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، وهي ديت معاني العزة الثلاثة الثابتة لله تبارك وتعالى. فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته، هذا أيضا من معاني عزته جل جلاله. قال وأخبر عن إبليس لعنه الله أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وطبعا يعني إبليس ها هنا يؤمن، عشان برضو نعرف أن قد يعني يحقق الإنسان نوعا من أنواع الإيمان ومع ذلك يكفر في الجانب الآخر. يقول لك ازاي اعمل حج ما انا بقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ممكن يقولها تمام ومع ذلك ايه ياتي بناقض من نواقض الاسلام، ياتي بما يخرجه عن دائره اهل الايمان، كما لو توضا شخص واذا بالوضوء يتقاطر من اعضائه ويخرج ريحا. يقول لك يا عم الشيخ لسه الاعضاء مبتله، ايه المبتله بس ايه انت اخرجت ريحا وهذا من نواقض الوضوء. كذلك الحال ممكن يبقى بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد فعل ما يوجب ردته وخروجه عن الإسلام، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني آمنوا من جانب وكفروا من جانب آخر. وطبعا يعني لا يجتمع في قلب إنسان الإيمان والكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، تمام، هذان لا يجتمعان، لكن من الممكن أن يجتمع في قلب مؤمن الإيمان الواجب أو الإيمان الركن ويجتمع فيه الكفر الذي هو دون كفر أو الشرك الذي هو دون شرك، خلي بالك، يعني لا يجتمع الإيمان مع النفاق الأكبر اللي هو ربنا قال عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ده ما يجتمعش مع ده أبدا، لإذا وجد النفاق الأكبر خلاص محى الإيمان الذي كان موجودا في القلب. وكذلك الإيمان الحق إذا وجد محى النفاق الذي كان موجودا في القلب. طب من الممكن أن يجتمع الإيمان الركن مع النفاق اللي هو نفاق دون نفاق؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وفي رواية وإذا خاصم فجر. طب بتلاقي واحد بيصلي وحافظ قرآن وبيصوم وبيقيم الليل ومحافظ على صلاة الفجر وكذاب ونصاب، تمام، يدي مواعيد وهو أكتر واحد بيخلف المواعيد، هو كده اجتمع مع ايه؟ الايمان الركن والنفاق دون نفاق اللي هو النفاق الاصغر، واضح؟ ده ممكن يبقى موجود، لكن ان يجتمع النفاق الاكبر مع الايمان الركن لا. اذا وجد الايمان الركن او الايمان الواجب على المسلم ان يحصله، تمام، يعني محى النفاق الاكبر. طب وجد النفاق الاكبر يبقى كده خلاص انمحى الايمان الذي ينبغي على الانسان ان يحققه، واضح؟ في صحيح البخاري وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما ايوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب. طبعا انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نرجع لحتتنا بتاعت ابليس. ابليس نفسه بيقول فبعزتك، يعني يقسم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ما بيقولش ايه والنبي، ما بيقولش شبكة العشرة، ده مين؟ ابليس. ما بيقولش العيش والملح، طب وراس جدي، طب وتربة ستي، خلي بالك ما كانش الكلام ده، يعني لان ابليس خلي بالك يعلم انه لا يجوز الحلف بغير الله او بغير صفة من صفات الله وبيلتزم بالكلام ده. لما جه حلف، حلف ايه؟ فقال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، ومش بيحلف باي صفة، لا بصفة العزيز، يعني الذي لا يقهر والذي لا يغالب والذي لا ينال جنابه سبحانه وتعالى. عشان كده يعني تخيل إبليس كان عالم بصفات الله، اختار من بين هذه الصفات صفة العزة لله تبارك وتعالى. فما ينفعش أخواننا ولا يليق بالمسلم إنه تلاقي عمال يحلف بكل شيء ليه قيمة وملهوش قيمة، تبالك يعني حتى في حاجات والله النائل بيحلفوا يا ابن انت ايه اللي انت بتقوله ده، وأي حاجة وخلاص. الواو دي اسمها واو القسم، والقسم لا يكون إلا بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته، لكن أنت تحلف بهذه الأشياء الأرضية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وبرضه ده الكفر الأصغر والشرك الإيه؟ والشرك الأصغر برضه، عشان كدليل أن أنت ممكن يجتمع الإيمان اللي هو الإيمان الركن الإيمان الواجب مع نوع من أنواع الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. بتلاقي واحد برضو مؤمن على الحقيقة بس بيحلف بغير الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم برضو في حديث تاني قال: من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، كأنه بيجدد إيمانه، واضح؟ فأنت كذلك لو لسانك مثلا متعود على الحلف بغير الله، فلما تلاقي نفسك يعني سبق لسانك قال كلمة من هذه الكلمات على طول تروح جاي ايه؟ أي لا إله إلا الله. فالشاهد من الكلام إن إبليس بيحلف أو بيقسم بعزة الله تبارك وتعالى: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني هو استثنى منهم المخلصين اللي هو لا سلطان له عليهم، وده برضو بيخليك تعرف بقى مين هم المخلصين علشان تحاول ان انت تتصف بصفات المخلصين الذين لا سبيل ولا سلطان للشيطان عليه. وده واجب، ده واجب ايه حضراتكم، يعني مطلوب منكم تعرفوا بقى ايه هي صفات المخلصين. يعني نعمل كده بحث، سيرش كده على جوجل او اي حاجة بقى انت بتحبها، الشيخ بتاعك شوف انت جوجل ولا ايه، واعمل كده بحث ما هي صفات المخلصين، هيجي لك كده 7-8-10 نقاط حاول ان انت تتلبس بيهم او تعملهم بحيث ان ما يبقاش لابليس سلطان عليك، لان هو استثناهم الا عبادك منهم المخلصين. تمام؟ حتى ان يعني من الأدلة اللي بيرد بها على بني إسرائيل في زعمهم ان يوسف عليه السلام هم بزنا، يعني هم بان يزني بالمرأة بامرأة العزيز، تمام، ان ربنا قال عن يوسف ايه: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. تمام. فالشاهد من الكلام ان العلماء بيقولوا ان يعني لا سبيل ولا سلطان للشيطان على يوسف، لان الله عز وجل وصفه بهذا الوصف انه من المخلصين. تمام. فتخيل يعني حتى يعني قضية الشهوة اللي النهاردة بتقابل الشباب، واعظم عقبة كؤود في حياة كل شاب خاصة في ازمنة الفتن وفي ازمنة العري وفي ازمنة اللا اخلاق واللا ثياب. تمام. فأكبر عقبة كؤود بتقابل الرجال عموما فضلا بقى عن الشباب الأعزب اللي لسه لم يتزوج ولم يحصن نفسه قضية الشهوة. فسيدنا يوسف عليه السلام كان من أسباب نجاته من هذه القضية الخطيرة ومن هذا المنزلق العظيم، إنه كان قد حقق هذا المعنى لله، أنه كان من عباد الله المخلصين. واضح؟ فده برضو بيدفعك دفع إن أنت تعرف صفات المخلصين حتى تتلبس بها، أو الـ الـ الـ الـ الأشياء التي توصلك إلى هذه المرتبة حتى تكون من أهلها فتنجو من الفتن إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه. يعني لما الجراد اللي نزل عليه من قبل الله سبحانه وتعالى فبدأ ان هو ايه يشيل ويحط في حجره رضي الله عنه صلوات ربه وسلامه عليه. فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني أنت في غنى عن ذلك. قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني ده ببركة جاية من السماء. فكان بيشيل ويحط في ايه في جيوبه ويحط في حجره بحيث انه يحصل يعني من بركة الله تبارك وتعالى. فأشهد انه يعني قال: بلى وعزتك، اقسم بعزة الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع، قال: قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذي. وهذه سنة يغفل عنها كثير منا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أول ما يصاب أحدنا بمرض تجده على طول يرفع سماعة التليفون يتصل بصاحبه الدكتور فلان: والله فلان حاسس بكذا وحاسس بكذا. يقول له ايه؟ روح الصيدلية بس يقول له اديني كذا وكذا وكذا وكذا. جميل، مفيش مشكلة. او هو من نفسه يروح على الصيدلية، او لو عنده علاج ياخد العلاج. تمام. ويغفل عن هذه السنة المباركة. ابتداء عايز اقول لك يعني دخول العقاقير الطبية في جسدك حتى لو هتعالج شيء معين هيكون لها ضرر من جانب اخر. طب انا عندي علاج نبوي وعلاج الهي. تمام. الله عز وجل ابتداء قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء حسي، والله شفاء حسي وشفاء معنوي. يعني كم من مرة كان الإنسان يشعر فيها بمرض، بمرض حقيقي، مرض حسي. تمام. وإذا بك تمسك بالمصحف أو تقرأ شيئا من القرآن وأنت توقن أن الله تبارك وتعالى يجعل في القرآن الشفاء فتشفى بإذن الله تبارك وتعالى. ليه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والله يبقى عندك صداع، عندك مغص، وخدت كل حاجة وما فيش نتيجة، تمسك بس وتقرأ بهذه النية والله تبرأ. لو عندك من اليقين الجازم تبرأ بفضل الله تبارك. ومش من باب التجربة، يعني ما تعملهاش على سبيل الايه التجربة. لو عملتها على سبيل التجربة انت كده ايه الله عز وجل لو جر، يبقى عندك يقين وعندك جزم بأن الله تبارك وتعالى قادر على شفائك. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه احد الصحابة وكان يشتكي وجعا في جسده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك. عندك صداع، عندك مغص، عندك عينيك وجعاك ودنك بتزل. تمام. عندك نزيف بينزل من أنفك أو غير ذلك من الأمراض. قال له: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة: وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، تبرأ بإذن الله. فعلا برضو انت لو عملت الامر ده، دي كلها يعني امور شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم مش معنى كده ان احنا ايه نهدر الجانب الطبي، ما بقولكش كده، بس بقولك ان في عندك امور شرعية خد بيها ما تهملهاش. زي برضو اللي بيعاني مثلا من مرض نفسي، خدت بالك؟ بقوله والله روح للدكتور وتابع مع الدكتور وخد العلاج، بس في نفس الوقت لازم تعرف ان شفائك في ايه، في الارتباط بالله سبحانه وتعالى. مش معنى الكلام ان احنا بنسفه او بنقلل من قضية المرض النفسي، غلط. وممكن واحد يبقى عنده مرض نفسي ما اقولوش طب صل، طب بس صوم كده 3-4 ايام ورا بعض وهتلاقي الامور بقت ايه كويسة. ما ينفعش اقول له طب بس ايه امسك المصحف كده وايه وخد لك يعني ورد كده محترم من القرآن وهتلاقي نفسك خفيت. لا، المرض النفسي ده مرض زي المرض العضوي، محتاج لاني اروح لدكتور واتعرض عليه ويديني علاج، تمام، امشي على العلاج ده ويكون باذن الله سبب للتداوي والتشافي. ما انزل الله داء الا وانزل له دواء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله. لكن مش معنى كده ان انا اهدر الجانب الشرعي او اهمل الجانب الشرعي، لا، هناك أدعية وهناك أذكار وهناك تحصينات أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بها، فما فيش أي تعارض. لأن أنت دلوقتي المشكلة في إيه؟ تروح مثلا للدكتور النفساني لو هو بعيد عن إطار التدين يسفه، يا عمي سواك ما فيش حاجة اسمها ده شغل درواش. لما تقول له مثلا ده والله كان واحد قال لي اعمل كذا وقول بعض الأذكار الفلانية وفي أدعية معينة، يقول لك لا سواك من الكلام ده درواش. لا، انت اللي درويش، انت اللي عشان بعيد عن الله مش فاهم الكلام دوت. ومن الخطأ برضو لما يروح للشيخ يقول له بلا اطباء نفسيين بلا يحزنون، ده كلام ايه انت ده اي حاجة برضو. لا، الكلام ده غلط وده غلط، لكن ما يمنعش ابدا ان انا اضرب في كل باب بسهل، ان انا اخد حظي ونصيبي وقسمتي من الرقية الشرعية ومن الارتباط بكتاب الله ومن الاذكار والادعية التي وضعت في هذا الباب، تمام، وكذلك ان انا اطرق ابواب الطب النفسي بحيث ان انا يبقى عندي يعني تكامل في الجانبين. وفي كل يعني ان لم تستعن بالله تبارك وتعالى لن يكون هناك شفاء. يعني عايز اقول لك ايه، واحد هيروح للدكتور وياخد وهو خلاص اعتقد اعتقاد جازم ان هو الشفاء في الدكتور والشفاء في العلاج اللي هياخده، مش هيشفى، تمام، ده سبب انت بتاخد بيه. لكن انت يعني في اول امرك وفي اخر امرك تعتمد على من؟ على مسبب الاسباب. يبقى انت كده حطيت الامور في نصابها الحق، لا يعني اهملت هذا الجانب ولا اهملت هذا الجانب. طيب برضو انت يعني الرغبة النفسية الداخلية عندك ليها دور مهم. ان ممكن واحد هو خلاص يقول لك والله استسلم بقى للمرض سواء العضو او النفسي، وهو استسلامك للمرض في حد ذاته ايه بيخلي المرض يعني ياخذ حيزا من الانتشار بداخلك، ان انت بتدي نفسك قناعات داخليه ان الموضوع اكبر من امكانياتي، اكبر من مقاومتي، اكبر من ان انا اقدر اسيطر عليه. ده في حد ذاته جانب سلبي انت بتغذي نفسك بيه، وبالتالي هيبدأ العقل يتشبع بهذه الفكرة وهتبدأ تستسلم لهذا المعنى، وهتجد ان الموضوع بيبقى معك شرس وبالفعل المرض بيتأسد عليك. لكن لما تقاوم ما تستناش حد يجي يقولك خد جرعة مقاومة، لازم انت ايه اللي تقاوم، لازم انت اللي تجابه بنفسك وبقى عندك قدرة على ان انت بالفعل تقدر تقاوم وتدي نفسك معنويات ايجابية. انما الطاقه السلبيه اللي جواك دي لو تمكنت منك خلاص هتخليك منبطح ومستسلم، وهتبقى فريسه سهله للمرض سواء المرض العضوي او المرض الايه النفسي. والله انت بتجد بعض المرضى اللي هم عندهم امراض بالفعل ممكن يعني المرضى ما يخلوش يتحرك خطوه الامام، بس يروح لدكتور محترم يديله كلمتين كده ايه لا ما شاء الله عليك ما فيش حاجه ده انت تمام التمام، ويبدا يعلي الجانب الايجابي عنده يقول له بس هنمشي على البرنامج العلاجي ده كذا وكذا وكذا. ما شاء الله الكلام اصلا بتاع الدكتور هو اللي كان ايه سبب في انه يتماثل للشفاء. ممكن يروح لواحد تاني يقول له كلمتين يجيبوا الارض مع انه ما عندوش حاجه. فالجانب النفسي مهم، ولازم تدي نفسك قناعات ان انا يعني بامكانياتي واستعنت بالله سبحانه وتعالى والتجائي لله عز وجل مع اخذ بالاسباب هستطيع ان انا ايه اتجاوز. لكن الاستسلام والانبطاح لا يزيد الامر الا سوءا، نسال الله العفو والعافيه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. برضو من الادويه المهمه خالص العسل. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي إن أخي يشتكي وجعا في بطنه، قال اسقيه عسلا بس يكون عسل مظبوط مش مضروب، تمام. فجاءوا للمرة الثانية وقال رسول لسه الوجع زي ما هو، قال اسقيه عسلا. فقالوا برضو لسه الوجع زي ما هو، قال اسقيه عسلا. فقالوا تاني قال صدق الله وكذبت بطن أخيك. هل بالك أنت أخوك كده أكيد بيجرب الموضوع، تمام. الله عز وجل يقول فيه شفاء للناس اللي هو العسل، فبالفعل راح شرب العسل بعد ما يعني ظبط بقى يعني الامر كده وبدا يبقى بالفعل هو عنده يقين ان ربنا الشافي المعافي, وده سبب من الاسباب ان ممكن هو خد العسل وفي دماغه ان هو العسل اللي فيه الايه السبب, هو لا العسل سبب, ذهب له الطبيب سبب, اخذ الدواء سبب, واضح. فلما شرب بعد ذلك برئ ويعني زال هذا الوجع الذي كان يعاني. قال وانتبهوا بقى لهذا الكلام, العزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر, ديت معاني العزة الثلاثة تأتي بمعنى الغلبة والقهر. من عز يعز بضم العين في المضارع, يقال عزه إذا غلبه كما في قوله تبارك وتعالى فقال قوله تعالى وعزني في الخطاب, وعزني في الخطاب يعني ايه, اي غلبني, اي غلبني. وتأتي بمعنى القوة والصلابة, من عز يعز, يبقى في المعنى الاول اللي هي شوف دي برضو من جمال اللغة ان الحركة بتغير الايه المعنى. عز يعز قلنا هنا بمعنى الايه, بمعنى الغلبة والقهر. طيب عز يعز بفتح العين لا بضمها, تمام. هذا من معانيه القوة والصلابة, عز يعز تأتي بمعنى القوة والصلابة. ومنه أرض عزاز أي للصلبة الشديدة, الأرض الصلبة الشديدة. وهذا المعنى منه قوله تبارك وتعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث, أي قوينا وشددنا. ولذلك حتى في نوع من أنواع الحديث اسمه الحديث العزيز, العزيز يعني ما رواه اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد, إنما يعني حصلت له أو حصل له هذا المعنى معنى العزة لأنه قوي بانضمام آخر إليه فصار عزيزا, واضح. كذلك أيضا من معاني العزة علو القدر والامتناع عن الأعداء, من عز يعز, شوف عز يعز, عز يعز, عز يعز. شوف الفعل المضارع الحركة بتتغير على العين, بالضم لها معنى, بالفتح لها معنى, بالكسر لها معنى, وهذا من جمال اللغة. وهذه المعاني كلها ثابتة لله تبارك وتعالى, تمام. وكذلك أيضا يأتي أو تأتي معنى العزة أو تأتي العزة بمعنى القلة والندرة, يقال زمان عز فيه النصير, يعني قل وندر فيه النصير, أو زمان عز فيه العدل, أي قل وندر فيه العدل. وهذا أيضا من المعاني الثابتة لله تبارك وتعالى, فالله عز وجل واحد أحد فرد صمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في هذا الصدد يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته وهو العزيز فلن يرام جنابه, أن يرام جناب ذي السلطان, وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذان أو هذه صفتان, وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. يبقى صفات العزة في حق الله تبارك وتعالى مكتملة, فتأتي العزة بمعنى الغلبة والقهر, وتأتي أيضا بمعنى القوة والصلابة, وكذلك تأتي بمعنى علو القدر والامتناع, وتأتي كذلك بمعنى القلة والندرة, وكل هذا ثابت لله تبارك وتعالى. أخيرا قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام, قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إنه أو فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته, تبارك من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته, فالله عز وجل كثر خيره وعم فضله على عباده. وقد ورد هذا الفعل تبارك في 9 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى, برضو ده واجب تاني تبحث عن معنى أو يعني عن المواضع التي ورد فيها فعل تبارك في القرآن، وتقرأ ثلاثة بس، تسعة. طب بس راجع مش فيها، تعمل بحث كده على المصحف هتلاقي. يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ايش معنى ثلاثه؟ فإشهاد الكلام يعني انت ابحث في معنى تبارك، وكل آية يعني اقرأ معناها، والله برضه هنفتح لك معنى جديد يعني تتعبد لله تبارك وتعالى به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبارك أي تعالى وتعاظم، تبارك أي تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، طبعا اسم ربك يعني كل اسم لله تبارك وتعالى، كل أسماء الله عز وجل ما علمناها وما لم نعلمها، هذه الأسماء تباركت يعني فيها الخير وفيها البركة وفيها الفضل من قبل الله تبارك وتعالى. فيعني اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا لا يبدأ شيئا إلا ببسم الله. وحتى احنا قلنا قبل كده انت لما تيجي تقول يعني النبي كان بيقول بسم الله، ما كانش يقول الرحمن الرحيم، يعني قلما أكملها صلى الله عليه وسلم. وإنما الثابت عنه في كثير من المواطن أنه كان يقتصر على قول بسم الله، وبسم الله أكمل من بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله أي بكل اسم لله تبارك وتعالى، لكن بسم الله الرحمن الرحيم انت حصرت كده ايه الامر في اثنين، في اسمين بس من اسماء الله عز وجل. لكن حينما اقول بسم الله اي بكل اسم لله تبارك وتعالى، ما علمته وما لم اعلمه، ما اعلمنا الله اياه وما اخفاه عنه، فانت تستعين بكل اسم لله عز وجل على قضاء هذا الامر. فلك ان تتخيل بقى كم البركه وكم الفضل وكم الخير الذي ينتاب هذا الفعل الذي تفعله. ذي الجلال اي صاحب الجلال والعظمه سبحانه وتعالى، الذي لا شيء اجل ولا اعظم منه. والاكرام الذي يكرم عما لا يليق به. الله عز وجل يعني كل معاني النقص وكل معاني النيب العيب الله تبارك وتعالى منزه عنها، وهذا معنى الإكرام الذي يكرم عما لا يليق به. وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. فهذا يعني هو يعني الكلام على صفة العزة وصفة العفو والقدرة لله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا الكلام على قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نكون بهذا قد انتهينا من هذا القدر، وإن شاء الله عز وجل يعني موعدنا ولقاؤنا يتجدد معكم بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا فيه على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.